الحق المبين. فرض اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي المتين، القاهر الظاهر، الحق المبين. سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى عليه حركات الجنين. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره في كل وقت وحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، المقدم على سائر النبيين والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أبي بكر الصديق الذي كانت نفقته نفعا للدين، وعلى عمر الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان الحيي زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى بطل الإسلام علي بحر العلوم وكنزها الثمين. وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، الصلح خير، الصلح خير. تعلمون أن من محاسن الإسلام ومآثره أنه حث على التآلف والتوادد والتحابب والتآخي بين المسلمين، بل وشرع الوسائل التي تؤدي إلى رأب الصدع وسل السخائم وإصلاح ذات البين. والصلح خير. لكم حث ربنا عز وجل على هذه العبادة المهجورة في هذا الزمان، عبادة الإصلاح بين الناس، عبادة مهجورة، عبادة ضائعة. استبدلنا بأمر ربنا فأصلحوا بين أخويكم أمثالا شيطانية، ذبحت هذه العبادة وضيعتها. يقول لك ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه. أنا مالي يا راجل يا داخل بين البصلة وإشرتها، ما ينوبك إلا كيت وكيت وكيت، أنت مالك؟ أنت هتصلح الكون؟ يا أخوانا، الإصلاح بين الناس من العبادات الفاضلة المهجورة مع الأسف. ماذا قال ربنا جل جلاله في شأن هذه العبادة وهو يستنهض الهمم ويشحذ العزيمة من أجل الإتيان بهذه الطاعة؟ قال ملك الملوك جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أغلب كلام الناس لا خير فيه، أغلب كلام الناس لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم. ما هي النجوى؟ النجوى هي الكلام الخفي بين اثنين وأكثره لا خير فيه، إلا ما استثنته الآية. معظم كلام الناس ما فيش فيه خير، ولذلك السكوت أفضل من الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت أحسن، احسبها الأول. إذا ما كانش الكلام بالخير سيقربك من الجنة، سيباعدك من النار، اسكت أحسن، سيما في أمور الدين والعلم. قال علي رضي الله عنه: إن العلم نقطة كثرها وكبرها الجهل، الجهل، ولو سكت كل من لا يعلم لربما رفع الخلاف. لا خير في أكثر كلام الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ده استثناء، انك تكلم الناس، تحث الناس على الصدقة، على إعانة الضعفاء، على إغاثة الملهوفين، على تفريج كرب المكروبين، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طب يا رب إذا أصلحنا بين الناس هتدينا إيه؟ قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قد إيه؟ كلمة أجر جاءت نكرة، وكلمة عظيم جاءت نكرة، وربنا العظيم بيقول لك لو أنت عملت كده أنا هدي لك أجر عظيم. التنكير يفيد الشمول والعموم، إن كان الذي سيعطي هو الرب الكريم الغني الذي ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر جل جلاله، فهل يتصور عطاء ربنا لمن أصلح بين الناس؟ إنها عبادة مهجورة وضائعة مع الأسف في هذا الزمان. الإصلاح بين الناس من أعظم أعمال البر، من أكبر العبادات، من أضخم الطاعات. وكلما كانت صلة المتهاجرين أقوى، كلما كان الأجر المترتب على الإصلاح بينهما أعظم. فليس الإصلاح بين زوجة وزوجة، بين زوجة وزوجها، كالإصلاح بين جار وجاره، لا شك إن علاقة الزوج بالزوجة أقوى. وليس الإصلاح بين والد وولده أجره كأجر الإصلاح بين صاحب وصاحبه. كلما كانت صلة المتهاجرين أقوى، كلما كان الأجر المترتب على الإصلاح بينهما أعظم وأكبر عند الله عز وجل. ربنا قال إيه ثاني في شأن الإصلاح؟ قال ملك الملوك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إحنا اكتفينا بدور المتفرج، أخ فلان زعلان من الأخ فلان، والشيخ فلان زعلان من الشيخ فلان، اكتفينا بمقعد المتفرجين. أين هذه العبادة فأصلحوا بين أخويكم التي أمر الله بها وفرضها؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال جل جلاله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله بما تعملون عليم. تدرون لماذا نزلت هذه الآية يا عباد الله؟ روى الإمام الترمذي في تفسير سورة النساء والبيهقي في السنن الكبرى أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل ونزلت الآية. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان قد تزوج سودة وهي مسنة وهي كبيرة إكراما لها وجبرا لخاطرها ورعاية لها، فهي لما كبرت قوي وشعرت أنها ستعجز عن أداء حق الزوجية قالت يا رسول الله تنازلت عن يومي وليلتي لعائشة ولا تطلقني. هو ما قال سوف أطلق، إنما هي فعلت هذا من تلقاء نفسها، والنبي هو أستاذ الوفاء صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية وإن امرأة خافت من بعلها من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يتفقوا على شيء يرضي الطرفين والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشحاء. وهنا سؤال وملحظ مهم جدا، لماذا بعد أن حث الله عز وجل الزوجة والزوج على الصلح بقوله والصلح خير تكلم بعدها عن الشح وأحضرت الأنفس الشح. إيه علاقة الشح والبخل بالصلح؟ لربنا عز وجل تكلم عن الشح والبخل وهو يتكلم عن الصلح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه في تعليق له على بعض أحاديث كتاب رياض الصالحين، قال: العلاقة أنه عند الإصلاح بين متخاصمين قد يحمل الشح كل طرف منهما على أن يستوفي حقه كاملا، وعندها لن يقع صلح أبدا. لازم لما نصالح بعض تسيب لي وسيب لك، تفوت لي وفوت لك، عايز حقك كامل وأنا عايز حقي كامل، لن يقع الصلح. وعشان كده ربنا عز وجل تكلم عن الشح وهو يتكلم عن الصلح. لا بد لكل طرف أن يتغاضى عن بعض الذي له حتى يتم الصلح. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد. نعم. بقول لحضرتك. تفضلي. أنا كنت شارية قطعة أرض على أساس إنها إيه تقسيط. فحبيت إن أنا دلوقتي أحب أسدها كاش. فهل دلوقتي لو مثل هي مثل ب5000 صاحب الأرض قال لي أخدها مثل ب3 على أساس إنها كاش، فده حرام ولا حلال؟ حاضر وجيبك إن شاء الله. طب ممكن سؤال برضه يا شيخ مسعد؟ تفضلي. حضرتك أنا بقبض، يعني أنا مندوب الصرف، فباجي أقبض بيفيد فلوس ويعجز معايا فلوس. ففي الحالة دي أعمل إيه؟ طيب حاضر. تابع معايا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. وطي التلفزيون. اتفضلي يا أختي. السلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع. أرجو من أي متصل، احنا خلاص بقى عندنا خبرة، يكلم الشيخ من التليفون مش من التلفزيون. أقول الله عز وجل تكلم عن الشح في نفس الآية التي تكلم فيها عن الصلح، لأنه ربما حمل الشح كل طرف من المتخاصمين على استوفاء حقه كاملا، وعندها لن يقع صلح أبدا، بل لا بد عند الصلح من تغاضي كل طرف عن بعض ما له حتى يحصل الوئام والمودة إن شاء الله. وفي ضوء هذا الكلام الذي فات يتضح لنا جانبا من جوانب عظمة الحسن ابن علي رضي الله عنهما. سيدنا الحسن لم يحمله الشح بالملك على عدم الأخذ بالصلح، بالعكس، لما استشهد علي رضي الله عنه على يد الخوارج المجرمين وبايع الناس الحسن من بعده، تنازل الحسن عن الخلافة عن الإمارة بعد 6 أشهر لمعاوية رضي الله عنه طواعية لحقن دماء المسلمين، وحتى تصدق فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال في حال صغر الحسن: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن بن علي رضي الله عنه الذي فعله تفسيرا عمليا لآية النساء لم يحمله الشح بالملك على عدم إيقاع الصلح رضي الله عنه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله في نعم. معلش أسأل حضرتك الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة، هي لسه متوفية. حاضر. وفي نفس الوقت في سؤال عايز أسأله لحضرتك. صدري. أنا ليا 2 إخواتي صبيان كبار ما جوش دار والدتي 40 يوم في العناية المركزة، ولا لما توفت مشوا في الجنازة ولا حضروا العزاء. عايزة بس تقول لي كلمتين كده، إيه اللي ربنا هيعمله فيهم؟ وتدعي لها يا ربي خليك بالمغفرة ويرزقها الجنة إن شاء الله. ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أهل الجنة، ويرول لها في قبرها مد البصر ويجعله روضا من رياض الجنة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. ونفع بك يا رب. الله يرضى عليك. معلش ليه اسأل عن حضرتك بمناسبة ان الصلح خير، يعني في مشكلة حصلت وعايز اعرف ان زوجي مخطئ ام صائب، يعني. بس ارجو الاختصار. ان شاء الله. زوج اختي اتصل بي على الموبايل يسألني عن والدتي. هو انا اديت التليفون لزوجي هو يرد، فقال له ايه الموضوع يعني، فقال له انا بسال على والدتك على والدة زوجتك يعني. قال له طب لما يبقى فيه موضوع اتصل بيه انا على موبايل بلاش اتصل على زوجتي. كويس. هل زوجي كده مخطئ؟ لان العيله كلها بتلومه وبتقول ان هو مخطئ، يعني دي زوج اختك ومش مش حرام او مش لا لا مش مخطئ مش مخطئ مش مخطئ. بارك الله فيك، يا ريت هم يسمعوا حضرتك. الله لا زوجك لم يقع في الخطا. بيقول له بيقول لعديله لما تحب تسال عن حماه حضرتك اتصل. ايا كان الموضوع ايا كان الموضوع عايز تسال في اي حاجه كلمني انا. ايوه. تتكلم زوجتي ليه؟ اصل هي اخت مراتي. لا زوج اختي بقى الثاني زعل وحلف على اختي بالطلاق ان هي ما تدخل بيتي. حاضر شكرا. هكلم ان شاء الله. اتصال يا شباب. طب نستأذن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس ويأمر بالإصلاح بين الناس. أنا عايز المشاهدين الآن يسمعوا هذا الحديث عشان يعرفوا ضيعوا عبادة ثوابها قد إيه. عبادة عظيمة جدا، عبادة الإصلاح بين الناس. اسمع، روى أبو داود والترمذي والحديث حسن صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصيام والصلاة والصدقة؟ أقول لكم على عمل ثوابه أعظم من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة. إيه ده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين بين المتخاصمين. إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، فإن فساد البين بين الناس هو الحالقة، لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عبادة الإصلاح بين الناس ثوابها أعظم من الصلاة والصيام والصدقة. مش تقول لي مينوب المخلص، اصلا انا حالك ما تدخلش بينهم، يا داخل بين البصله وقشرتها. دي امثله شيطانيه بتهدم اوامر ربنا. سؤال، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصام وعن فساد ذات البين بين المسلمين حالقه الدين؟ فان فساد البين بين الناس هو الحالقه، لا اقول حالقه الراس حالقه الشعر يعني، ولكن حالقة الدين. البغضة، التضابر، تنافر القلوب. ليه النبي قال دي بتحلق الدين؟ الجواب، لأن البغضة والتضابر وتنافر القلوب سيترتب عليه كبائر في الغالب من نميمة وغيبة وحسد وحقد وشماتة غالبا. لا يذكر المتخاصمان بعضهما إلا بالسوء في غيابهما. ما هو بينهم عداوة، بيتكلموا عن بعض كويس في غياب بعض أبدا، أدي غيبة. إذا أصاب أحدهما شر شمت فيه الآخر، أدي شماتة. إذا أصاب أحدهما خير حسده الآخر. شوف الراجل ربنا عمال يديله يعني ربنا يا، فإما يقع في الغيبة لإما في الحسد لإما في الشماتة، وكل هذه كبائر تحلق الدين، تذهب بالحسنات، تأتي بالكوارث والذنوب والبليات. فإن فساد البين بين الناس هي الحالقة، لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين. وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان يلتقيان فيعرض هذا مأموس ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إخواننا احنا ديننا دين تآخي، تآلف، ود، حب. ثلاث أيام يعدوا عليك وانت مقاطع عمك، مقاطع أخوك، مقاطع جار، مقاطع أبوك. والله العظيم امرأة استوقفتني بعد إحدى الدروس في المساجد، قلت لي يا شيخ سؤال بس، تفضلي. قلت لي بقالي 12 سنة مقاطع عمي ومقاطعاني. يا الله 12 سنة مقاطع عمها، ليه يا بنتي؟ قالت عشان شوية فلوس اديتهم لإخواتي وحرمتني ومنها لله وربنا يوريني فيها يوم. أمك ودي الأخت بتتصل علي هو كلام يوجع القلب. واحد أمه في العناية المركزة 40 يوم ما يروحش يطل عليها؟ ماتت لم يشيعها. الجحود ده، الجمود القلبي ده. أمي ومحجوزة في العناية المركزة 40 يوم ولا مرة بص عليها وتموت، ومش أنا أول واحد يبادر بحمل الجنازة؟ إيه اللي احنا فيه ده يا مسلمين؟ اللهم استرنا يا رب وتب علينا يا رب. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في أحيانا في هجر جائز، تهجر فوق 3 أيام وده جائز ومن الدين. هقول لك إمتى يكون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أيضا أن أقصر طريق إلى الجنة هو نبذ الخلاف، نزع الحقد والحسد من القلوب، التآلف، التآخي، التوادد، إشاعة الحب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. والله العظيم ما يشوف الجنة إلا مؤمن. والنبي صادق مش محتاج يحلف، لكنه يقسم ليبين خطورة هذا الكلام الذي سيأتي: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، طهروا قلوبكم. مش عايزين غمز ولمز وطعن حتى في الدعاء والمشايخ. نطعن في ناس يدعون إلى الله قبل أن تلدنا أمهاتنا وعايز الجنة؟ النبي كلامه واضح هو يا مولانا، واضح. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المسلم الحقود الحسود ده ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخ رد تحية الإسلام بمثلها أو بأحسن منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. والله يعلم الله اني احبكم والله جميعا. الله يحبك ويرضى عليك. والله يا شيخ انا عايز بس ايه، في ناس بتصلي في جوامع فيها ضريح، فبقول لهم كده ايه الصلاه في المسجد اللي في ده. حاضر هجاوبك ان شاء الله. السؤال وصل وان شاء الله تسمع الجواب. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا عندي سؤال في نفس الموضوع بتاع الحلقة. اتفضلي يا اختي. انا اخواتي، اخويا واختي اللي اكبر مني متخانقين. وبعدين والله العظيم احنا قلوبنا يعني صلح معاه. وبعدين مفيش فايده خالص، ما احنا ما عندناش عارفين نعمل ايه معاهم. وهو اخويا يعني اصغر من اختي وانا الصغيره بتاعتي. نعم. وبعدين احنا يعني اخويا اللي غلطان في اختي. ومش حد فيهم عايز يكبر دماغه حتى عن التاني ويرضى ان هو يعمل خير. ووالدتي موجوده، والدي متوفي، ووالدتي ست كبيره ومريضه وتعبانه. واخويا صحيح هو متجوز ومعه طفل صغير. نعم. بس هو سلف طريق الشيطان. ما احنا يعني اصحاب السوق معاه. ودفعنا يعني بكل الطرق معاه من الشيخ وما فيش فايدة. طيب تابعيني في الحلقة تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ مصطفى. كان زي حضرتك؟ الحمد لله بخير، بخير حال. الله يكرمك. أقول لحضرتك دلوقتي احنا زمانتنا في الشغل يعني من النوع المتكبر قوي. يعني هي ممكن تعدي نسلم عليها ما تردش، لما يكون لها مزاج ترد ترد، ولا هيش مزاج ترد ما تردش. ربنا يهديها. احنا من كده نسلم عليها كل ما نشوفها ولا حاضر. ولا نستنى لما هي تلقى السلام علينا؟ حاضر اجاوبك ان شاء الله. السؤال بسيط اجاوب عليه بسرعه. القي عليها السلام، ردت يبقى ذهبت بالاجر، ان لم ترد انت ذهبت بالاجر على كل حال، وسيرد عليك من هو افضل منها ان شاء الله. وفعلا من امارات الكبر ان المتكبر لا يبتدي احدا بالسلام ابدا، عمره ما يقول لحد في الاول السلام عليكم. يبقى جارك وانت نازل من العماره على السلم وهو مقابلك عمره يقول لك السلام عليكم، لازم انت تقول عشان هو الكبير، هو التخين، هو يعني حكومه اللي يعني عملاق، انت تقول الاول، انت صعلوك تقول انت الاول. ولما انت تسلم عليه ما يردش السلام كامل، تقول السلام عليكم ورحمه الله وعليكم عليكم، مش فاضي هو اتصال. السلام عليكم ورحمه عليكم. الله عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يرضى عليك. ربنا يعزك ويعز جميع القائمين على قناه الرحمه ان شاء الله، ويعز الشيخ محمد حسان، وربنا يبارك لكم جميعا والله. اللهم امين. وحضرتك بس في يعني لو انت مثلا يعني في جماعه معك في الشغل ومثلا يعني كان حصل خلافات شخصيه بسبب الشغل او بسبب اي يعني سبب ما في الشغل او علاقه شخصيه، وحصل يعني ان انت مش عايز تبدا انت بالسلام يعني الموضوع ده 3 ايام وانت عايز تبدا بالسلام وبدات بالسلام، بس انت من جواك يعني انا من جواه مش مرتاح نفسيا، لان في هو حاجه شخصيه يعني في خلاف الراجل، يعني انا ممكن اكون انا فاهم غلط ان هو مثلا من جواه مش كويس يعني، بس انا عايز ابدا بالسلام، فبدات بالسلام بس انا من جواه مش مرتاح له. ابدا وبدات لما تكون من جواك مش مستريح وتيجي على نفسك وتذل نفسك لله ثوابك اكبر. وبدات بالسلام بس انا من جواه مش عارف اصفى. ماليش دعوه بجواك، ابدا وان شاء الله تعالى أيوة بعد ما يحصل قرب وود اللي جواك ده هينطفئ نار ان شاء الله. يعني انا كده انا عملت اللي عليا خلاص. تمام ماشي، بارك الله فيك. صلي يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بعد اذن حضرتك يا شيخ مسعد. نعم. دلوقتي حضرتك بتتكلم على يعني الترابط الاسري وان الناس يعني أيوة. تسال على بعضيها احنا عندنا في عائلتنا مفيش حد بيسال على حد، هما مش متخاصمين بس محدش بيسال على حد حتى لو بالتليفون. لا خال يسال على ابن اخوه ولا ابن اخته ولا حاجه من دي خالص. ثانيا انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. دلوقتي كل ما حد يعني اي شيخ يتكلم على بر الوالدين بيوصوا الزوج بامه وبابوه، لكن الزوجة ما حدش بيوصيها خالص بأمها وأبوها، هل بر الوالدين بيكون على الزوج بس مش على الزوجة كمان؟ لا يا أختي الكريمة، ما كان للرجل فهو للمرأة إلا ما استثنى إلا ما خصت به المرأة. طيب في حديث عدت حضرتك عليه اللي هو أولى الناس بالمرأة زوجها وأولى الناس بالرجل أمه. لا هذا ليس حديث، ده مش حديث، لكن ده كلام لأهل العلم وكلام صحيح. أولى واحد بي أمي، أولى واحد بك زوجك. نعم. أعظم رجل له حق على المرأة زوجها، أعظم امرأة لها حق على الرجل أمه، الله أعلم. استنى يا شباب. طيب قلت النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وهو يحذرنا أنه لا يحل يعني حرام لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بين لنا أن التنافر والتباغض بين المسلمين حالق للدين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين. بين لنا أننا لن ندخل الجنة مش هنشوف حتى نؤمن، ولن نؤمن حتى نتحاب، والسبيل إلى التحابب بيننا أن نفشي السلام بيننا كمسلمين. بل اسمع هذه العجيبة، لأهمية الإصلاح بين الناس أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يصلح أن يقول كلاما على غير الحقيقة من أجل الإصلاح بين الناس. وقال ده مش كذب، ده شرعا ليس بالكذب. اسمع واسمعي. روى الشيخان في الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب، يعني ده مش كذب اللي جاي ده مش كذب ده حلال، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية لمسلم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني إيه؟ يعني واحد بيقاتل اليهود مثلا، اليهود أصروه يمسكوه بقى: ها يا ابني انت كنت في سلاح ايه يا مجند؟ والله الكذبة حرام، انا كنت في سلاح المدفعية. حلوة قوي قوي. القواعد بقى بتاعتكم في اي مكان بالضبط؟ والله الكذبة حرام في نقطة كذا وكذا وكذا. جميل، ده انت عظمة، انت مسلم، انت عسل. طب ونوع الزخيرة اللي عندكم ايه؟ والله الكذبة حرام، كيت وكيت وكيت. ده انت ضيعت الدنيا، ده انت جبتنا، ده انت دمرت البلد. يعني ايه ما قولش الحقيقة؟ ما تقولش. طب ما ده كذب. لا مش كذب. ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس، يعني على غير الحقيقة، إلا في ثلاث: في الحرب، اثنين، والإصلاح بين الناس. حج محمود مختلف مع الحج إبراهيم، وبينهم مصانع الحداد. أروح أنا لأبو حنفي حج محمود أقول له: يا أبو حنفي، ده حج إبراهيم ده بيحبك يا راجل، ده امبارح كنت قاعد معاه وكان عايز يجي يبوس على دماغك وكان ندمان بشكل، وانا اللي قلت له ما يجيش. وهو ابراهيم امبارح بيقول لك: انا لو شفته هذبحه. ده مش كذب اللي انت قلته ده؟ انت بتنمي خير، بتصلح بين الناس، اللي انت قلته ده مع انه على غير الحقيقه جائز وانت ماجور، لان الصلح عباده. وتروح لابراهيم تقول: ابو خليل، ابو حنفي امبارح يا راجل ده كان بيعيط يا راجل، بقول مش عارف ايه اللي حصل بينا، دي نزغه من نزغات الشيطان. وتقابلهم ببعض كده، النفوس صافيه كده، انت استليت السخيمه والحسد والمشاكل من القلوب، هتعرف تصلح بينهم. الحاجه الثالثه: وحديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. يعني واحد بيمدح مراته يقول: يا سلام، ده انت قمر، وهي قمر بالستر. ده انا مش عارف والله يا ام العيال، لو ما كنتش اتجوزتك كنت هعمل ايه؟ طبعا كان هيتجوز واحدة غيرها ويقول لها نفس الاسطوانة المشروخة: ده أنت شمس والنساء كواكب، إذا ظهرت لم يبدو أحد منهم. ويقعد يمدح فيها يمدح فيها، وكل بيقوله كذب في كذب، ولا هي أمر ولا مش عارف ولا ولا ولا. ده جائز عشان تعرف تعيش وتاكل عيش، جائز. وهي بتقول له: أنت زين الرجال، ده أنت لو كل واحدة متجوزة راجل زيك بيتهيألي كده ما كانش هيبقى فيه مشاكل أبدا. طبعا كانت هتخرب. هذا جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب، لا ده مش كذب، ده ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. شفت النبي عليه؟ ده كله بيبين أهمية عبادة الإصلاح بين الناس. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس، فلقد أصلح الله عز وجل به بين الأوس والخزرج بعد حروب طويلة نزفت فيها دماء كثيرة، وربنا ذكر الأنصار بهذه النعمة فقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. ربنا هو الذي أصلح بينهما ببعثة نبيه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي بل إن الله الله أصلح بين زوجين جل جلاله. هو المجادلة خولة التي ذهبت إلى النبي تشكو لأن زوجها: لا أنت علي كظهر أمي، وتقول: يا رسول الله نثرت له بطني وأكل شبابي حتى إذا كبرت سني قال لي أنت علي كظهر أمي، ظهر مني أوس إلى آخره، لحد ما رفعت كف الضراعة إلى الله. ربنا عز وجل جل جلاله أنزل قرآن يبين حكم وحل للمعضلة دي عشان يرمم البيت، عشان يصلح بين الزوج وزوجته. تخيلوا، الله ملك الملوك بينزل قرآن مع أمين السماء إلى أمين الأرض عشان يحل مشكلة زوجية. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الزوج وزوجته، بل ويشفع عند المرأة من أجل زوجها. اسمع الحديث الرائع ده، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قصة بريرة وزوجها مغيث وبريرة دي يعني حديثها ملآن بالدروس، يعني ممكن نعمل محاضرة كاملة نستخلص فيها العبر والدروس من حديث بريرة. مين بريرة دي؟ كانت أمة وجوزها عبد اسمه مغيث، فبريرة اعتقت بقت حرة. الأمة إذا اعتقت خيرت في زوجها، يعني ها الراجل ده جوزتي وانت أمة وهو عبد بقيت حرة، تحب تكملي معاه وهو عبد ولا يفرقك؟ إذا قالت أفرقه ويفرقني خلاص. ذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلبت بريرة أن يفارقها، يحبها قوي قوي مغيث والحب بهدلة، ويقعد يمشي وراء السكك المدينة ويعيط، ماشي وراء عمال يعيط، وهي أبدا دماغها ما فيش خلاص، انت صفحة وقلبناها خلاص، عايزين نكتب من أول السطر خلاص. فمغيث تعب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الروعة، وقال يا رسول الله اشفع لي عند بريرة. خد بالك مغيث لو مش عارف ان النبي في قلبه رحمة وارحم به من ابيه ومن امه بل ومن نفسه ما كانش طلب منه ده، هو النبي فاضي؟ قال واحد مراته قالت مش عايزاه وهيطلقها، يقول له معلش يا رسول الله يعني معلش روح بس قولها كلمتين كده اشفع لي عندها، هو عارف ان النبي رحيم وارحم به من نفسه. قال الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، النبي ده يعني اقول لك ايه اقرب الي من ابي، لو ابويا موجود والنبي موجود اروح للنبي واقول له مشاكلي، قل يا رسول الله اشفع لي عند بريرة. شوفوا عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي إلى بريرة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء سيد المرسلين رايح يشفع لعبد عند أمة، يعني لو اتنين من عيلة كبيرة، يعني أبو بكر الصديق مثلا اختلف مع زوجته أم رومان أبو بكر، عمر اختلف مع زوجته عاتكة ده عمر، إنما رايح يحل مشكلة إيه عبد اختلف مع أمة. تخيل كده واحد بين البهوات الكبار عنده فيلا بخمسة مليون، البواب بتاع الفيلا بتاع سعادته اختلف مع مراته ومراته زعلت وراحت البلد، فقال له يا باشا لو سمحت بس عايز حضرتك تروح البلد تصالح مراتي، حد يقدر يعمل كده؟ فضيلك يا ابني انت بتستعبط، انا كده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الى بريرة يشفع لمغيث وقال يا بريرة لو راجعته، ارجعي بحبك مغيث، لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ ده امر ده؟ قال انما اشفع، انا بس بتدخل عشان الصلح عشان خطري، انما اشفع. قالت لا حاجة لي فيه. اوعى تزعل من ستك بريرة، لا عتبة على الزوجة اذا كرهت الحياة مع زوجها، الاسلام لا يكره المرأة على ان تعيش مرغمة مع رجل تبغضه وتشعر باستحالة العيش معه، لا. وعشان كده الإسلام شرع الخلع، وأول مختلعة في الإسلام كان زوجها بيضربها كان بيهزقها كان بيبهدلها؟ لا والله، كان راجل خمورجي راجل فاسق راجل زاني؟ أبدا والله، بس هي حاسس أنها مش عارفة تكمل معها، كرهت العيش معه. أول مختلعة في الإسلام قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، راجل بيعملني كويس جدا وأنا غصب عني يعني مش حباه هأثر في حقوقه، لا ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير. الشاهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يصلح بين الناس. السؤال يا إخوانا، بيننا وبين رمضان شهر ونص، معقول هندخل رمضان وقد قطعنا الأرحام وبيننا هجران وخصومات ونيران مشتعلة في القلوب وحقد وحسد؟ طب هنصوم ازاي؟ طب هو الإنسان اللي مقطع الدنيا دي كلها فاكر إن ربنا هيتقبل صيامه؟ فاكر إن صلاته أصلا بترفع فوق رأسه؟ اسمع واسمعي. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح صححه شعيب الأرناؤوط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. فقيل له في ذلك أنت مواظب على اثنين وخميس ليه في الصيام دايما كده أو غالبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين. يقول أخرهما أخرهما. هتصوم إزاي عم الحج؟ هتصوم إزاي أيتها الأخت الفاضلة؟ دخل رمضان وتنقطع أمك؟ مقاطع والدك؟ مقاطع أختك؟ مقاطع أخوك؟ بينك وبين المسلمين مصانع الحداد. يا راجل اتق الله في نفسك، يا امرأة اتق الله في نفسك. سؤال يا شباب، ما هي أسباب القطيعة بين المسلمين؟ ايه الأسباب اللي بتعمل خصام غالبا بين المسلمين؟ تسأل واحدة، انت مقاطع أمك ليه؟ انت مخاصم والدك ليه؟ انت قاطع رحمك ليه؟ بعضهم يقول لأن فلانا أساء إلي إساءة بالغة. عم الشيخ انت ما تعرفش هي قالت عني ايه، ما تعرفش دي قالتني ايه، ما تعرفش ده قال لي ايه. ايه اساء اليك اساءة بالغة يعني؟ حبيبي في الله، هل سلم من اساءات الناس احد؟ ان الله عز وجل الله شتمه بعض الناس وكذبه بعض الناس. الله بعض الناس شتموه، هل سلم من إساءة الناس أحد؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم، شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. أما شتمه فقوله إن لي ولد، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. الناس منهم من شتم الله، كفروا بالله، من الناس من عبد الحجر والشجر والبشر والبقر، حتى الفئران عبدها بعض الهنود، حتى النمل والله عبده بعض الناس إلى الآن من دون الله عز وجل. وغاندي كان يقول سأظل أدافع عن عبادة البقر ما حييت، إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. إيه عم غاندي ده؟ أمك البقرة أحسن من أمك اللي ولدتك؟ قال طبعا، لأن أمي البقرة ترضى باليسير من الطعام والشراب وتمنحني من لبنها، إنما أمي التي ولدتني أرضعتني حولين كاملين وتريد مني أن أنفق عليها ما بقيت. والله العظيم وسامحوني في العبارة اللي جاية دي، لو نطقت البقرة لربما قالت يا عجل لا تعبد إلا الله الحي الذي لا يموت. كم خاصم ده وليه وده ليه وده ليه؟ أساء إلي أستهزاني أصلا قالت لي أصلا. لم يسلم من إساءات الناس حتى الأنبياء، استهزئ بنوح، سجن يوسف، طرد موسى، نفي لوط، بل قتل بعض الأنبياء. ثم أين أنت أخي الكريم؟ أين أنت أختي الكريمة يلي نفسك عظيمة في عينيك أوي كده؟ أنت فين من قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ وبعدين تعالى هنا قل لي، هو اللي أساء إليك ده هل أساء كما أساء مصطح بن أثاثة إلى أبي بكر الصديق وعائشة؟ شوف مصطح، أبو بكر الصديق بيصرف عليه، عالى على الصديق رضي الله عنه، وبعدين يقع في الإفك. أبو بكر يقول والله ما يشوف مني درهم تاني، يوم ربنا يعتب على الصديق فيقول له ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم وأين أنتم من قول ربنا ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم طب ده مين اللي يقدر عليه يا رب أصحاب النفوس الكبيرة إنما اللي بيعيشوا بنفوس كنفوس الديدان ما يقدروش على كده أبدا عشان كده ربنا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اسمع حبيبي في الله إلى هذا الموقف العجيب العجيب روى ابن الجوزي في المصباح المضيء أن معاوية رضي الله عنه حبس العطاء عن الناس لمصلحة وجدها من مصالح الأمة وكان قد صعد المنبر ليخطب الجمعة فقام له التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني وقال يا معاوية لما حبست العطاء عن الناس فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك دي فلوس الأمة لا فلوس أبوك ولا فلوس أمك أتعطاها ليه عننا كلمة شديدة جدا يكلم أمير المؤمنين كده فغضب معاوية رضي الله عنه غضبا شديدا ونزل من على المنبر وقال للناس مكانكم وغاب ساعة ثم عاد إليهم فقال إن أبا مسلم كلمني كلاما أغضبني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان الغضب من الشيطان وإنما خلق الشيطان من النار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الوضوء يطفئ الغضب صدق أبو مسلم صدق أبو مسلم في كلامه قوموا إلى عطائكم يرحمكم الله شفت مقابلة الإساءات بالإحسان معاوية أيضا موقف ثاني وقصدت معاوية رضي الله عنه لأن أقلام قذرة كثيرة تطعن فيه اختلف كان لمعاوية رضي الله عنه وهو أمير حائطا في المدينة بستان في المدينة هذا الحائط لسيق لبستان لعبد الله بن الزبير وكان بينهما حجازات قديمة فدخل عبيد معاوية في أرض ابن الزبير فأفسدوا فيها أشياء فكتب ابن الزبير رسالة إلى معاوية قال فيها اسمع من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله ابن أسماء ذات النطاقين إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد لقد دخل عبيدك إلى أرضي لو عادوا لمثلها ليكونن بيني وبينك شأن والسلام إيه ده الشدة دي في الكلام بينهما حجازات الاثنين صحابة نعلهم فوق رؤوسنا سيدنا معاوية قرأ الرسالة وعنده ولده يزيد وكان في يزيد تهور فقال لولده ماذا نصنع قال ماذا نصنع تسألني ماذا نصنع أرسل له جيشا أوله في المدينة وآخره في الشام يأتونك برأسه قال لا اكتب أيها الكاتب من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله ابن أسماء ذات النطاقين أما بعد فقد جاءتني رسالتك اعلم يا ابن أخي أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم طلبتها لأعطيتها لك فإذا جاءك خطابي فضم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك والسلام يا سلام فلما وصلت الرسالة إلى ابن الزبير بللها بدموعه ثم انطلق مسافرا إلى الشام وقبل على رأس معاوية والناس حضور وقال لا أعدم المسلمين رجلا عقله كعقلك عامل الشعبي قاعد في الجامع بيحدث واحد قام وقال له انت كذاب إساءة بالغة قال عامر اللهم ان كان صادقا فاغفر لي وان كان كاذبا فاغفر له وخلص الحدوث انت بقى ليه مخاصم جارك ولا قصد احنا حصل بينا زعلة وبتاع انا ممكن اصالحه انا هصالح بس هو اللي يجي ورجله فوق رقبته انت مخاصم جوزك انا معايا فلوس وربع انا عارف انت مخاصمه زوجك مش عايزه ترجعي له ليه يجي ورجله فارق يجي لي يا ناس يا ناس أين أنتم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ اسمعوا إلى الحسن ابن علي لما اختلف معه أخوه محمد بن الحنفية. كتب محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسن الأكبر من محمد بن الحنفية فاطمة من بني حنيفة إلى الحسن ابن فاطمة بنت محمد: يا أخي، لقد قال جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنت أخير مني، أنت الحسن ابن فاطمة بنت النبي، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فجاء الحسن إلى محمد وقام بالصلح. واحد ثالث: أنت ليه خاصم زميلك في الشغل؟ يقول لك: بصراحة غلط فيا. طيب خيرهما الذي يبدأ بالسلام، صلحه لله. أذل نفسي يعني؟ قال: يعني أذل نفسي؟ هو اللي غلطان في حق أبدأ أنا أذل نفسي؟ هيسوء فيها يا عم. أيوة، ذل نفسك. أنا بقول لك ذل نفسك لربنا، لدينه. مش ربنا وصف المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين؟ ليه ما نذلش لبعض؟ ليه احنا عايشين مع بعض كل واحد حقي وحقي، حقي وحقك، خليها انجليزي، ما تخليهاش انجليزي، خليها اسلامي. تلاقي زوجة وزوج مشاكل نيران، تقول لك حقي كذا وحقه كذا. غلط يا بنتي، الحياة الزوجية لا تقوم على العدل بل تقوم على الفضل. مش حاجة اسمها حقي وحقك بين الاخوات، بين الزوج وزوجته، هذه تقوم على الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أنت مخصم جوزك ليه؟ هو اللي غلط فيه، هو اللي زعقني، زغدني زغد الصبح. طب اسمع الحديث ده، مش أنت نفسك تروح الجنة؟ أنا عارف أن جوزك هو اللي غلط فيك، أنا عارف، ابدأ أنت بالصبح. ليه؟ عشان الجنة. اسمع، روى الطبراني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. اسمع اللي جاية دي بقى: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: امرأة ودود، متحببة لزوجها، ودود ولود، إذا أغضبت أو أسيء إليها، مظلومة، أو أسيء إليها أو غضب زوجها، قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الله، هو اللي غلطان. مش ممكن تنام وجوزها زعلان، طول ايدي في ايديك اهي، لا اكتحل بغمض، والله النوم ما يعرف طريق لعنية لحد ما تسامحني حتى ترضى. اخيرا، انت مخاصم والدك ليه؟ يقولك: اصل سيء الخلق، ما بيصليش يا عم، ما بيصليش، بيطوف حول الاضرحة، بيذهب للكهنة. طيب ما هو برضو حاول ان تنصح وتدعو وتنصح في ادب. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال جل جلاله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أبوك لو ضربك بالجزمة ذل له، ذل له، ربنا قال لك كده، ذل لوالديك. أخيرا، وحضرتك مقاطع قريبك ليه؟ عصاة، عندهم تلفزيون طول النهار طبل وزمر وبتاع، وعندهم الدش بيجيبوا القنوات الفاجرة، عصا. طيب يا أخي، ده أبو لهب كان عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كف النبي عن دعوته إلا لما نزل فيه قرآن. ولو كل واحد ترك أهله لأن فيهم عصا، من لهم؟ نعم، أنا لا أمرك أن تجلس معهم حال المعصية، لأن الله قال: فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لكن انصح، أمر معروف، إنها عن المنكر. تعرف أن الأنبياء كانوا يمشون دعاء في أشر بلاد الله في الأسواق. وآخر يقول لك: أنا بصراحة ما أطيعهم عشان انا حالف ما اتدخلش. اخويا اختلف مع اختي، صالحتهم مره وقعوا تاني، مره تالت جابوا العيب علي انا. انا قلت والله العظيم ما انا متدخل بينكم تاني، لن اتدخل بينكم. غلط. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الناس فهم الآية دي غلط. اسمع الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. عارف الآية معناها ايه؟ اوعى يا مسلم تخلي يمينك يمين ربنا الحلف بالله عقبة تمنعك من فعل الخير، تمنعك من الإصلاح بين الناس. غلط. طب اعمل ايه؟ انا حارف كفارة يمين، اطعم 10 مساكين او اكسو 10 مساكين، فان عجزت صم 3 ايام، صم 3 ايام. هذه بعض الاعذار الخائبة التافهة التي بها قطع الناس الارحام وبها حصل التهاجر والتخاصم بين المسلمين. الله اسأل ان يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد وان يصلح بين كل المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا جميعا إلى سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا، اجعلنا يا ربنا على قلب رجل واحد، اجعلنا حبيبين لينين سهلين متوادين. أبعد عنا أسباب الفرقة والخصام والشحناء والبغضاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. وبرضو الأسئلة ما لحقتش أجيب عنها، أجيب عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين.